قال حسام. تفضل يا شيخ. غايب مناحي. نعم مناحي مفي. نعم من؟ أنا بقرأ. الله يقويك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي في كتابه القواعد الحسان لتفسير القرآن في سياق القاعدة التاسعة عشر: ختم الآيات بأسماء الله الحسنى يدل على أن الحكم المذكور له تعلق بذلك الاسم الكريم. وختم الآية السابعة بالرؤوف الرحيم، أي من رأفته ورحمته تسخيره المخلوقات لبني آدم وحفظ السماوات والأرض وإبقاؤها وإمساكها لئلا تزول. هذا في سورة الحج. هذا في سورة الحج، يقول سبحانه: ألم ترى أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم. فذكر هذين الاسمين مناسب، فمن رحمته أن سخر لهم ما في الأرض، سخر لهم الفلك، ومن رأفته ورحمته أنه يمسك السماء أن تقع على الأرض فهي ممسكة وثابتة لا تزول بقدرته وبرأفته وبرحمته. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. سبحانه. نعم. أي من رأفته ورحمته تسخيره المخلوقات لبني آدم وحفظ السماوات والأرض وإبقاؤها وإمساكها لئلا تزول فتختل مصالحهم، ومن رحمته سخر لهم البحار لتجري فيها الفلك في منافعهم ومصالحهم، فرحمهم حيث خلق لهم المسكن وأودع لهم فيه كل ما يحتاجونه وحفظه عليهم وأبقاه. ولما ذكر في سورة الشعراء قصص الأنبياء مع أممهم ختم كل قصة بقوله: وإن ربك لهو العزيز الرحيم. فإن كل قصة تضمنت نجاة النبي وأتباعه وذلك برحمة من الله ولطفه، وتضمنت إهلاك المكذبين له وذلك من آثار عزته. وقد يتعلق مقتضى الاسمين بكل من الحالتين، فإنه نجى الرسل وأتباعهم بكمال قوته وعزته ورحمته، وأهلك المكذبين بعزته ورحمته. ويكون ذكر الرحمة دالا على عظم جرمهم، وأنه طالما فتح لهم أبواب رحمته بآياته ونعمه ورسله فأغلقوها دونهم بتمردهم على الله وكفرهم وشركهم، فلم يكن لهم طريق إليها. ولولا ذلك لما حل بهم هذا العقاب الصارم. آمنا بالله. أعوذ بالله من بأس الله. نعوذ بالله من بأس الله. فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. هذا شامل لعاد وثمود وفرعون وقارون